وكلمات الشاشات الأرض العلمي والتكنولوجي والمارت الباتوني لكتواعي صناعات الحاجيات اليومية في مصنع رانغنان للجرود الجرح المكرمين لتربية اليومية البلاستيكية في بيونغيانغ يوم 21 و22 من هذا الشهر تحت رياية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها الإداريون والعلماء والتقنيون والمدرسون في مختلف الوحدات بما فيها جامعة كيم إل سونغ ومصنع رانغنان للجنود الجرحى المكرمين لضروريات اليومية البلاستيكية. أقيمت جلسة الأرض انقساما إلى فرع ضروريات اليومية وفرع الإطريات ومواد التجميل وفرع الدهانات، وعرفت فيها أكثر من 40 معلومة عن النجاح. كما قدمت إلى المعرض أكثر من 300 قطعة من المنتجات في 30 نوعا ونايف ستساهم مساهمة إيجابية في تحسين معيشة الشعب. جرى حفلة اختتامهما يوم 22 الخميس، وقدمت فيها الشهادات والمكافآت المعنية لمن أرادوا المعلومات الأبحاثية المتفوقة.